ملذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. ملذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء. الله الله. طيب طيب. ملذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء. الله. فاصحبهم يسعد اللي صلى على النبي. فاصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدموك وراء. إلزم الباب إن عشقت الجمال واهجر النوم إن أردت الوصال واجعل الروح الروح واجعل الروح منك ولا نقدم لحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجعل الروح إيه ده يا روح ما شاء الله طيب طيب طيب واجعل الروح واجعل الروح الله الله واجعل الروح منك أول نقد لحبيب أنوار أتلالا. قيل لي وادخلت فيهم عذاري وشربت المدام صرفا حلالا. من سقاك المدام؟ قلت حبيب لم تشاهد له العيون مثالا. عن النبي. الله يهنيك يا عريس. يا عيني يا عيني. الله يهنينا فيهم. طيب طيب. قيل لي مدخلات فيهم عزاري وشربت المدام صرفا حلالا من سقاك المدام. قلت حبيب حبيب حبيب قلت حبيب لم تشاهد له العيون مثالا. يا قلب انشعل لك عينيك وترى بهم امدح لغل العبا شفعي وترى بهم مانا مانا مانا مانا ماني يا بان مني التحية لهم ولال وترى بهم لو يرتضوني عبد حبل الرجاء وصلت وجدي بهم زاد زاد وجدي بهم زاد والأضلع حنين وصلت ندرا علي لهم لو صح يوم وصلت لزم بما عتاب الدار وترابهم يا يابا ندرا علي لهم وترابهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا